نظنكم وأنكم تنتظروا مني فيما يخص وما آلت إليه المساعي الحميدة والاتفاق اللي تم بواسطة مسيو ميرفي ومسيو بيلي ما بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسوية. مشكل أو لوصول إلى حل معقول ولو هو جزئي للأزمة الموجودة ما بين فرنسا وتونس. ذلك الاتفاق اللي بعد اللي حصل على موافقة الحكومة الفرنسوية متاع مسيو جايار يظهر أنه سقط بسقوط حكومة مسيو جايار أمام البرلمان الفرنسي. أنتم تنتظروا مني هذا، لكني الحديث متاع اليوم ما هوش مش يتعلق بهالموضوع هذا أو بال لفظ أدق، ما هوش مش يتعلق بهالموضوع في جانب عظيم منه من الحديث. شو السبب؟ السبب وأن الجو بدأ يتحسن نوعا ما ما بين تونس وفرنسا، لاسيما بعد فشل مسيو بيدو في تكوين الوزارة بتاعه. كنت قلت لكم في الأسبوع الفارط وأني باش نضطر نرجع لمجلس الأمن باش نعيد نستأنف المناقشات في القضية اللي قدمناها بفرنسا على أثر حدث سقيط سيدي يوسف. قلت ما يمكنش نتحسن ننتظروا إلى ما لا نهاية له. إن شاء الله في الأسبوع القادم على الأسبوع هذا نبعثوا سفيرنا في واشنطن باش يهيئ نفسه. هل الشيء اللي كنت خممت وصلها مانيش مش نتمه؟ أنا ما ثماش خطر بيري لغلا دمار، ما ثماش لا محالة. في وقت من الأوقات كنت نشعر بخطر لأن مسؤول، أنا يلزمني نقرأ كل حساب ونقرأ بالناقص. هذه المحاولة متاع مسيو بيدو بمعنى محاولة كانت ترمي إلى تكوين حكومة، وهذا باعتراف مسيو بيدو نفسه، متمسكة بالنظريات المتطرفة لا فيما يخص الجزائر ولا فيما يخص تونس ولا فيما يخص علاقة متاع فرنسا وامريكا، وحصل معناها امور متاع تطرف. واحد يلزم يحتاط، لكن كل شيء في خير. وتعرف انا عندي سياستي هذه، بعض مرات من الازمة او من الامور اللي تظهر وانها فاسدة يطلع منها الصلاح. هذه تكليف مسيو بيدو بتشكيل الوزارة معنى أفادنا على خاطر فشل مسيو بيدو، بمعنى الفشل متاعه برهننا وأن سياسة التطرف ما ثماش أغلبية تساندها في البرلمان الفرنساوي، ما ثماش، مش في البرلمان الفرنساوي، في الحزب متاعه متاع مسيو بيدو تلحصل معناه ما ثماش أغلبية. والصحفيين الفرنساويين نفسهم أطنبوا في هالموضوع هذا في كارو في كذا، بينوا أن السياسة هذه فيها تناقضات تلحصل معناه مبنية على عواطف محترمة لكن ماهيش مبنية على منطق وانسجام. بحيث من هنا حصل لنا شيء من الاطمئنان. أو توا مسيو بليفان هاو يبحث ينجح ما ينجحش الله أعلم. على كل حال أو مش يحاولوا باش يساعدوا باش يتفاهموا باش يتصلوا الحل، ما تماش هيك التخوفات اللي كان سبب في أن أصدعنا بعزمنا على الرجوع إلى الاحتكام أمام مجلس الأمن. توما ما يسألش خلي فين توصل الأزمة حصل توصل نشوفه إن شاء الله تتحل بالوزارة اللي تكون قادرة على فض هالمشاكل هذه اللي ما بيناتنا ومشاكل شمال أفريقيا بصفة عامة على الوجه الصحيح، فض حقيقي مش فض سطحي هكا أمور هكا ظاهرية، فض حقيقي بمعالجة الأسباب الحقيقية معنى من جذورها مش الحلول السطحية. حيث ثم جو أحسن، ثم نجم نقول توسم الخير هكا بريجوجي فافورابل، نعطي وكا بريجوجي فافورابل في فض القضية فض الأزمة الوزارية هذه بعد فشل مسيو بيدو. يكون النجاح جزئي ولا أكثر شوية، نسبة النجاح الله أعلم بحسب النتيجة. ثم شيء اللي ألفت نظري موقف زعيم من زعماء حزب مسيو بيدو نفسه، مسيو فيمنا هذا اللي هو رئيس الحزب، في فصل طلعنا عليه اليوم خرج في جريدة تاعه من ألزاس ألزاسيان، بين علاش الحزب متاع الكاثوليكيين هذوما متاع بيدو علاش صوت ضد بيدو وضد تكليف بيدو بتشكيل الوزارة. فصل كبير أنا حقيقة، وعطاه بيانات معلومة مفهومة. أنا ثم اتجاه نحو النظر للأمور بمنظار صحيح تعقل، حتى أنا فيما يخص تونس والمشكلة اللي ما بيننا وبين فرنسا ومسألة الحدود وما الحدود، قال هذه هضره نتاع ندخلوا إذا تبوا احنا نسدوا الحدود إذا يلزمنا نتحصل معناها نقدر ندخل بين بورقيبة والمغرب تعهدات وضمانات وتحصل تشوف هو ينجم يعطيهم ولا ينجم ينفذهم وكذا. حيث بدأت هيك المسألة اللي سقطت عليها جيار واللي كانت يعتبروها هذاك الركن الأساسي وما يمكنناش نسلمه تحصل فيها الشرط الأساسي هذا، هو زعيم من زعماء الأغلبية قال هذا كلام فاضي تحصل. بحيث أضف إلى أن الأغلبية نفسها اللي سقطت بيدو اللي سقطت من مسيو جايار ماشي بكلها دونية ماشي بكلها متطرفة، بحيث هالأسباب هذه بكلها كذلك موقف حكومة أمريكا مسيو ميرفي مسيو بيلي وأن متحصل معناها المساعي الحميدة لازالت قائمة بمعنى وقع توقيف العمل بها تعطيلها تعطيل وقتي رأي ثمة تتشكل الوزارة. معنى موش مأيسين قالوا هاي فرنسا ما حبتش متحصل عن شو أرواحنا ودبروا روسكم وقعدوا راس راس، هذاك اللي كان ممكن يخلينا نحتاطوا ونرجعوا للمحكمة ونسرعوا في الرجوع لمجلس الأمن. لا تقريبا ما طول المثل هذه بسبب هذا طول الأزمة اللي يتحمل الوزر والأتعاب أظن فرنسا أكثر من أحد والعساكر الفرنسوية أكثر من أحد. إن شاء الله إحنا ماذا بينا متحصل معنا تم المثل في أقرب وقت، لكن ما نعتقدش وهذا الشيء اللي نحب نصرح به الشعب نصارح به الشعب، ما نعتقدش إلا هم خطر داهم منتظر في من الجيش الفرنساوي أو من حكومة فرنسوية ربما ترمي إلى استناف الكفاح أو متحصل معناها الهجوم على تونس، أو بل نعتقد وأن الأرجح اللي رجحه وأن هك الشيء اللي اتفقنا عليه بواسطة المساعي الحميدة هك البرنامج هذاك اللي يمتد عدة مراحل هك مرحلة أولى ومرحلة ثانية وكذا هذاك نظن يدوروا ويرجعوا له هذاك اللي ربما يكون تتفض الأزمة أو ندخل في طور تخف الوطأة متاع الأزمة على أساسه لهذا قلت ما يمكنش اليوم نستمر في هالموضوع هذا ونقعد في التفاصيل تحصل على مسألة علائقنا وش قال بيدو وشنو فكرته وكذا ما فيش فايدة ما احنا توا نحاول ونعمله باش نسهل على فرنسا الدخول في الاتجاه ده اللي يكون منتج ويوطد أركان السلم والتعاون بيننا وعليه قلت اليوم خلي هالمثل على جهة ما تمش خطر ونتكلموا في مواضيع أخرى اللي توا مدة ما كلمتكمش عليها ولو أنها لا تقل أهمية عن تدعيم استقلالنا وتجسيم سيادتنا معناها المواضيع الأخرى السياسية من الناحية الاقتصادية اللي هي عمرنا ما انشغلنا عنها معناها ما شغلتناش أمور أخرى أو مشاكل أخرى ولو المشاكل العويصة ولو الأزمات الحادة عمرها ما شغلتنا ما نساتنا أو بعدتنا أو ضعفت جهودنا نقصت من المجهودات متاعنا بشأن المشاكل الاقتصادية وأهم مسألة اقتصادية أطرات وجدت في هالفترة الماضية الأخيرة الأسابيع الأخيرة هي الميزانية متاع الدولة الميزانية متاع الدولة اللي بدأ العمل بها متاع العام الجديد معناه في غرة الشر هذا الميزانية هذه من رغم واجبي باش نعطي بعض معلومات في شأنها هكا خطوط رئيسية نظرا لأهمية الموضوع ونظرا لأن الظروف السياسية وهك الأزمات اللي كنت تعرفوهم تاع سقيط سيدي يوسف ومساعي الحميدة ومشاكل هذه كلها ما مكنتناش باش نعرضوا هالميزانية هذه على المجلس القومي التأسيسي العام الفارط ما عرضناها على المجلس القومي التأسيسي باش يعطي نظرة ويدرس الميزانيات الكل تاع الوزارات كل وزارة وحدها وكذا ويعطي آراء وأفكار على كل حال فما أمكنش أنا نظر فيها في شهر مارس مثلا قبل أبريل في شهر مارس هذا تثبتوا عليه احنا كل يوم مش عارفين نتخطوا حرب تحصل معناه والناس ولا يفكروا في تحصل في احتلال تونس تحصل معناه ناديوا في الجنرال إيلي ويعترى قداش يلزم باش نحتلوها وقداش كذا واخيرا تحصل معناها وقت الازمه تثبتوا كيفاش مثلا قالنا الا مش نهجموا على تونس وربما تقلنا كيف السويس وما كيف السويس معنا وسدود في الشوارع تحصل نواب نتاع البرلمان نتاع المجلس التاسيسي مضطرين باش يسافروا باش يمشيوا الغادي لكن الجهات نتاعهم باش يقويوا المعنويات ويقوموا بواجبهم حاله حرب حاله حصار تقريبا حاله طواري حاله هلع وخطر واحتياط فقلنا ما وشو نكون هو المشروع اللي اللي تكونت من اجله هذه الجمعيه التاسيسيه هذه بتاعنا، هذه المجلس القومي التاسيسي، هو بيدو توقف انت الحصل معناه، وقلنا متحصل ان شاء الله وقت اخر، الا وهو مشروع الدستور نفسه اللي كان على ابواب الانتهاء متحصل ما يشوفه وكذا. قلنا ايش فايده توا وقت الحريات ونظم في الحريات، احنا توا الله اعلم شكون ايش مش يكون غدو. بحيث رينا وان ما ظروف مش ما سمحت لناش باش نعرضوا هالميزانيه هذه على مجلس القومي التاسيسي، فحبيت نعطيكم هكا بعض معلومات بسيطه، لان الميزانيه هذه ما تبعدش ياسر عن الميزانيه تاع العام الفارط اللي نظرت فيها واقرتها واقرها المجلس القومي التاسيسي. ما تبتعدش ياسر اولا في الارقام، ما يقرب من 47 مليار، لكن من جهه اخرى تشبه الميزانيه متاع العام الفارط من كونها تم تعادل إكليبر، تعادل عدلنا المصاريف بضرائب ومداخيل بدون ما نضطر إلى القروض مثل ما كانت حال تونس في الأيام الأخيرة والسنين الأخيرة بتاع الحماية. تذكروا قبل الحماية ديما 3-4 مليارات معطلين فيهم، وشبوب كا ودموع وبرا مشي فرنسا، وباش سلفنا انت الحصول باش نكملوا الميزانية أبدا. معناها العام اللي فارط والعام هذا، العامين هذوما متاع عهد الاستقلال، ميزانيتنا بمعنى سليمة صحيحة معدلة مثل الدول اللي صحتها سليمة وبخير. ما زدناش شيء كبير في الرقم في الأرقام، لكن كيف جو تهضروا فيها نلقاو زدنا شيء كبير في بعض مصاريف اللي ما يمكنش باش تبقى، معناها مش تبقى في هاك الرقم متاع العام الفارط. ثم مصاريف لابد تنزاد حبة من حبة وكره من كره، يلزم تزيد هذيك المصاريف هذيك. سبب فيه ايش؟ يلزم تزيدها البشر، الشعب قاعد ينزاد والمرافق قاعد ينزيدوا فيها. مثلا الثقافة الوطنية، التعليم، مش ممكن باش نقولوا نوقفوا الرقم اللي صرفناه عم ناول نحطوه كيف اللي صرفناه السنة، ملزومين باش نزيدوا. كذلك في التحصل في الصحة، في الأمور الاجتماعية، في المستشفيات، بحيث المدارس والمستشفيات، التعليم والصحة، هذوما قلمين، القلم يقولوا قلم، هذوما لابد يبدأوا ديما في الصعود في البلدان الراقية المتمدنة اللي تفكر على مستقبل الأمة وتعمل على توفير أسباب الرفاهية والازدهار. بحيث زدنا فيما يخص التعليم والصحة فوق 0.5 مليار نزادوا على العام الفارط. كذلك ثم قلم آخر زدنا فيه زيادة لا بأس بها، نظن وأنكم توافقون عليه، هي مسألة الدفاع الوطني. زدنا شيء كبير لأنه يلزم مهما كانت التكاليف نوفر لها الوطن هذا أسباب الدفاع على نفسه، السلاح. بمعنى زدنا ما يقرب من زوز مليارات وسبعمائة، بمعنى أقل من 3 مليارات بشوية، بمعنى زيادة تقارب 80%، زيادة 80% زيادة على الرقم بتاع العام الفارط. بخلاف هذا الكل ما وقفناش البرنامج متاعنا كالتصميم، بمعنى برنامج البناءات والطرقات والمشاريع اللي كانت فرنسا بمقتضى الاتفاقيات اللي ما بيناتنا، سواء الاتفاقية الاقتصادية، الاتفاقية الجمركية، مفروض عليها، ملتزمة لنا باش توفينا بيهم هالقروض هذه. ما تعرفوا اللي قصت علينا هالقروض هذه بشكل تام، البرنامج وكل المشاريع، بمعنى البعض منهم تحملوا الميزانية الاعتيادية والبعض الأوفر تحملته الكاسة، كاسة الدولة. ما هو كاسة الدولة ثم أموال داخلة وأموال خارجة بتحصل معناها وكذا، بمعنى هاك الحركة هذيك، هاك الأموال هذيك ناخذوا عليها نصرفوا منها. هذا السبب اللي تشوفوا أن هالبلاد هذه سيل الضغط، هو أنها مش تقضي علينا ومش تقضي على اقتصادياتنا وإمكانياتنا وتخنقنا ويقول الأمر إلى الفوضى وبطالة وغضب ومظاهرات ومصادمات مع الجائعين ومع الناس المعطلين وكذا. هذا اللي يقصدوه، أمور ماشي هون عنا مشاريع بترحصل ضد البطالة، بترحصل معناها حتى في الوقت هذا الحاضر اللي احنا نتكلم فيه، والولايات بترحصل تخدم، بترحصل الناس تخدم بخد بلا نجم، معناها بمجهودنا الخاص. في الوقت نفسه الذي وزدنا فيه المصاريف اضطرينا باش نقص شوية في بعض مصاريف أخرى، وظيفة العمومي على الموظفين اللي يخدموا في الدولة والمعدات وآلات نقصنا منهم، نقصنا من الميزانية في الميزانية هذه. هذا بصفة عامة الخطوط الرئيسية متاع الميزانية. كذلك نقصنا في الضرائب على الاستهلاك وزدنا في الضرائب على المداخيل، لأن معنى وتحصر المدخول على الدخل مش تتسلط على ضروريات الحياة. موضوع آخر، ثم مسألة نحب نقول لكم كلمة فيها، لأن مسألة تهمني أنا خاصة وتقريبا أعطيت كلمتي فيها. نادي نويرة يحتاط ياسر حصل معناها وما يحبش يغامر في الأمور هذه لكن يلزم شوية مغامرات بعض مرات حسب الواحد يقرأ حساب. قلت خليها عليان، خلينا التقمير عليانا وإن شاء الله أنت الحصل ما تشوف كل الخير. هذه وقت اللي جينا ننظر في الضريبة، ضريبة التسجيل على البيوعات. وقت اللي بيع الإنسان عقار، أرض ولا دار ولا كذا، ما تعرفوا أنت الحصل ثم ضريبة يدفع أداة دولة. جيت نصلي نقرأ وننظر في الميزانية نلقاه 15% يدفع، بس الهادي هذه ياسر، كيفاش واحد مش يشري يبيع واحد تعرى راسه الدولة تاخذ قال لي مليون ولا 600 مليون ولا قداش؟ قلت تعرف كيفاش نوصل نهبطوها لعشرة في المئة؟ راسي قال لي مش ممكن، 5% ثلاث ضربة واحدة تنقص لي. قلت له حتى 10% خلي شيء معقول، لأنك 15% في الحقيقة كيف تكثر في الضريبة جانب عظيم من الناس يولي يسرقوا الدولة. تلقى الواحد يقول لك على كل حال احنا شريناها بعشرة ملايين، احنا نحطوا 4، اللي شراب 5 يقيد 2، وتولي بحث وتفتيش، وبعض مرات يفطن به التسجيل ما يفطنش، يعمل خطية نازلة قدام الدريبة هدرة ما فيش قرار، واللي يسرق اللي يغلب اللي حاحي برا فركس انا هما كذا بالضبط قداش شراب. احنا نعملوا حاجة اخرى، نعملوا اداة معقول 10% العشر، حتى من جهة الدين هكا كلمة العشر هكا عشر وكذا حاجة معقولة، ونتحقق وقت اللي تبدأ معقولة ما يتبادرش الذهن حتى إنسان باش يكذب. وقت اللي يذكر الصوم متاع الشيء اللي باعه أو الشيء اللي شراه ما ينقصش فيك الصوم هذاك باش ينقص في الضريبة. لازم ننسنسوا الناس باش يكونوا نزهاء مع هالدولة هذه، هما ترباوا توا سنين وان الدوله هي العدو نتاعهم البليك. حتى الانسان كيف يتفيه لو تاع على راسه يسميه يقولوا تبيلك، معناها معنى اذا البيت خل في مساله والعياذ بالله معناها عائله فرتت نتاع حصل وفلس البي معناها من قبل كان قبل نتاع حصل، معناها الضريبه عباره عن بمعنى الضريبه ومجبة والاستيطان وكل داري اللي كان قبل كانها ضريبه على المغلوب يفرضها الغالب هكا. وهكا كانت في قديم الزمان ما يدفعوها العرب إلا وقت اللي يتغلبوا أو يعرف روحهم مش يتغلبوا، تمشي المحلة هكا كانت حسب علي بي هكا قبل حسب باش يضرب باش يلم الضرائب يهز محلة، وهي المحلة بيدها زواوة هكا هدر جماعة حفتريش كما تحصل معناها، وهم بيدهم كيف الجراد نكبة على كل أم الجراد يمشي يهجم على عرش كامل. هونو عادي يشوفوا هم العرش كان عندهم قوة اللي نجموا يمحقوها أكل محلة، يقولوا لا ما ندفعوش، تدخل بعضها يهرب تحصل علي بي والمحلة يروح تحصل بخفة، كان المحلة يشوفوها أقوى يدفعوا، بمعنى الدفوع متاع إنسان مغلوب يدفع الغالب. من هون جات هذه مسألة يا فرناند جدي ندفع ولا ندي ولا ما ندي، يعني واحد يدفعها باش يتقي شر الدولة هذه والحاكم هذا والقايد، كيف ما يدفع رشوة متحصل يدفع شيء متحصل، معنا احنا ما نحبوش الشيء هذا، نحبو كل فرد من أفراد هالأمة هذه. الآن الدولة ولا تنظيفة ولا دولتكم، بمعنى تعرفوا كل صور دي اللي يدخل لكاسة الدولة ماشي في مصلحتكم انتوما، إذا ما يقبضوش شخص الفلاني بمعنى ماشي يستفاد منه الأمة ويلقاه الفلوس هذيك، يلقاه ثنايا يلقاه طرقات يلقاه مصالح يلقاه عسكر يلقاه مثل حصل معناه حرس وطني يلقاه مكاتب يلقاه مدارس، معناه احنا كاسة متاع الدولة كل عام تلم كذا كذا من التونسيين أو من المتساكنين وتصرف، ما عندهاش رزق ينتاحها تصرفوا في الوجوه اللي نراوها صالحة مفيدة. الدواعي عليه يلزم من وقت اللي ولات الدولة في يدنا والناس اللي ساهرين على مصالحها وعلى صرف هك الأموال هذيك، الناس تعرفوهم وعندكم ثقة فيهم وتعرفوهم لهم يشريوا في السياغة ولا يشريوا في الديار ولا يشريوا في الهناشر ولا يغوروا على الأحباس وقاعدين معناها عايشين حياة محترمة، لكن يخدموا ليلا نهارا باش ينفعوا هالأمة هذه ويصرفوا هك الأموال هذيك اللي تجمع من الأمة يصرفوها لفاية الأمة. وعليه من واجبكم باش ما تخونوهاش هالدولة هذه، هالدولة اللي هي قاعدة تخدم فيكم ما تخونوهاش. وقت اللي تقول لكم كيف تبيعوا هنشير بمليون ولا بأضعار بمليون، عندك 10% تاخدها الدولة باش تسجل لك البيعة هذيك. أولا صحة، تزيد صحة للكونترات، وهذاك يكون أصح ضمان، بمعنى الدولة تولي مسؤولة هي بجميع الإمكانيات متاحها وكذا، باش هك الاتفاق هذاك يكون ماضي، ما ينجمش ينكره حتى حد. وثانيا هك الفلوس هذيك بمعنى راهي باش تستعان بهم الدولة باش تفيدكم، مدامكم واثقين من هذا بمعنى ما تسرقوهاش. 10% 10% شريتوا حاجة بمليون، مليون 10% معناها 100,000، هاي 100,000 بتاع الدولة. إذا كان شريتوا مليون تقولوا 500,000 باش تدفع 50 وتسرق 50، معنى غدرتها الدولة، معنى خندها، بمعنى نولي نضطر أما باش نزيد فك الضريبة ولا نزيد ناخذ من بقى أخرى، لأن الأولاد محتاجين والمكاتب لازم نحلهم والمستشفيات لازم نبنيهم وكذا، ملزومين. بحيث هالمناقشة هذه قلت خلينا نجرب التجربة هذه، نحب نتوسم الخير في هالأمة هذه. قلت له نقص لي، حط 10 في عوض 15، ونتعهد لك لأن هالأمة هذه نعرف وقت اللي نخاطبها أنا، بمعنى ما تخيبش الظن متاعي، نتحقق وأنك اللي مش دخل هالضريبة هذه وقت اللي تنقصها وتولي 10% في عوض 15 مش يدخل للكاسة أكثر من اللي مقيده أنت وقت اللي ذكرت 15. إيه نعم، لأن كل واحد مش يدفع الضريبة قد قد، واللي ما كانش مش حب يشري واللي يزيد يشري، وتكثر الحركة الاقتصادية ومعاش هكذا الضريبة تخوف البياعة والشراية تحصل معناه، وكل إنسان معناه يقول بالواقع ويقول بالحقيقة. قلت له أنا نعتقد، وهذه التقميرة نحب نقمرها، قلت له من هون العام الجاي الوقت هذا بمعنى انت حاسبه بالعشرة في المية بركة في عود 15، قل لي قداش دخلت في العام هذا. أنا نعتقد وأن في الأقل مش تكون دخل قد اللي ذكرته أنت على أساس 15%، أما أنا نعتقد وأن على الأقل بمعنى أما ممكن المدخول الكامل يكون أكثر.